ولي. اللهم صل على النبي. اللهم صل عليه. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. جدع. حلو. مش على الواد. حلو قوي. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. الله يسلمك. الله يا ولد. الله يا سيدي. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا الله يقويك يا رب. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. اللهم صل على النبي. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة عين. الله يا عم. الله يا مولانا. الله الله يقويك يا رب. الله يا غالي. الله يرضيك. الله. والذين يقولون الله يا سلام الله ما فيها سلام الله خلاص يا خالص الله الله يا شيخ الله اللهم صل على النبي والذين يقولون ربنا الله يسلمك يا شيخ يا سلام الله يا شيخ الله الله يكرمك يا شيخ الله الحمد لله قوي الله وجعلنا للمتقين إماما سلام يا رب يا سلام يا صلاة النبي الله اكبر وجعلنا للمتقين اماما اولئك يريهم الغرفه بما قضوا ويلقون فيما الله الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يشفيك الله يا مولانا الله يا رب وجعلنا للمتقين إماما الله يا رب الله يا شيخ الله والذين يقولون ربنا ابتلى من أزواجنا وذريتنا قوة أعين يا شيخ الله ايه الفن الجديد ده نعم حلو قوي قوي خد راحتك والنبي خد راحتك النبي اه وجعلنا للمتقين إماما الله يرضى عليك يا الله يشفيك يا سيدي الله يا مولانا يا كرب يا حبيب اللهم صل عليه خالدين فيها نعم اي نعم خالدين فيها حسنة مستقرا وقرارا يرفع عليك يا شيخ عندي يا رب. الله الله الله الله الله الله أكثر بجد خالدين فيها. نعم خالدين فيها. يا سلام. نعم الله يا سلام. حيث مستقر ومقام. يا أمر النبي محمد الله الله الله. قل لا يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لأجلتم فسوف يكون لزاما. ثم يعبأكم ربي الله. ثم يعبأكم الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله احسن من ذكر الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. نعم اسمك يا رجل المحاكس عليك إلك آيات الكتاب المبين لعلك فاخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. طب يا شيخ وحيد صلوا على النبي. هيقول الله هيقول كمان. نعم حد على النبي. الله يكرمك يا رب. حاجه حلوه انت بتهرش يا رب. حلو قوي. الله مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا شيخ الفكرة منها دي عايزة عين أبدا والله. الله يا مولانا. الله يطول عمرك. لا إله إلا الله. الله يطول عمرك يا سلام. الله يا مولانا. الله يا شيخ حمدي. الله يخليك لنا يا رب. لعلك باخع نفسك ألا كده كويس. الله يا رب. اللهم صل على النبي. إنك لمنزل عليهم من السماء آية فقبلت أعماقهم لها. الله الله يا شيخ الله ما عليك يا الله يا شيخ الله الله علينا الله والسلام يا سلام الله الشيخ الله يكرمك يا رب الله ياخد بالك الله يا إنك ننزل عليهم من السماء يا شيخ يا شيخ الله يا شيخ الله لسه ونفسه والله لسه كتير قوي ولا يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا الله يا مولانا الله يسعد عليك سيد الناس الله الله الله ربك موسى النبي الله لما لك أسر الله يا مولاني اللهم صل على النبي الله يا ملك الله يا حروفك وجاي النبي يا رب الله ألا يتقون أيوة يا خايف أيوة أوي ألا يتقون ألا يتقون أنت ما خليتش حاجة أحبه يا سلام الله قال ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني يا أخي الله يا سلام الله يا سلام فأوتينا هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلوني قال كلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يسلمك الله يسلمك يا رب ولك يا رب ولك يا الله وإن هذا ربك موسى سلام الله ألا يتقون يا سلام يا سلام ألا يتقون يا سلام كمان ما حيث ما قال ربي الله يا مولانا الله يا مولانا الله يسجد الله يا رب اللهم صل على النبي الله بينا يا رب فأوتينا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله Yeah. والسلام. صل على النبي. الله يا مولاي. الله الله الله الله الله يكرمك يا رب. أنا أرسل معنا قال فعلتها إذا يا سيدي. سلام. كمل. الله الله الله الله الله الله الله. ترى الذي ربي حكما. وجعلني من المرسلين. الله الله الله الله. يا شيخ الله اللهم صل على النبي. وتوكل على العزيز الرحيم. يا خلال يا خلال والسلام يا سلام. وتوكل على العزيز الرحيم الذي حين تقوم الله اكبر. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا سلام يا كربين. هل ننبئكم على شباب نكيفنا كثير واكثرهم كاذبون. يا سلام روح. واحد الله الفتح والنفع لازمة وسيعلم الذين ظلموا أيهم قريبون.